الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 19 من ربيع الأول لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الرابع لعام 26. قد وقفنا على باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال المجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عمرو بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة ملكتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا الكثير في الكتاب والسنة، يدوم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو تقرب كانت الريح طيبة والملاك حاذقة، ونحو ذلك مما هو جاري على ألسنة كثير. قال الشارح رحمه الله تعالى: اقرأ الباب اللي بعده. وباب باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. نعم. وعن ابن عباس في الايه: الانداد هو الشرك، اخفى من لبيب النمل على صفات سوداء في ظله الليل، وهو ان تقول: والله وحياتي هي فلان وحياتي، وتقول: لولا قليله هذا لاتانا النصوص، ولولا الوقت في الدار لاتانا النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل بنا فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن ابي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه حاتم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن إبراهيم النفعي أنه يكره أن يقول قدر: أعوذ بالله وإكره، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا يقول: لولا الله وفلان. نعم. قال الشارح: قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن كثير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعم، فذكر عن سفيان عن السعدي السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: يعني يعرفون نعمة الله، يعني يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمة رحمة صلى الله، ثم ينكرونه عليه الصلاة والسلام. نعم، هاي تفسير. نعم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون. أن ما عدل الله تعالى ذكرهم في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن ذلك: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا أكفار قريش ثم تنكر بأن تقول: هذا كان لهاتفك فورطونا إياك. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا على ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديلوي قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم الجمع، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته، توفي سنة 76. وهذا ابن قتيبة أديب سني، يعني أكثر الأدباء والنحاة وعلماء اللغة على علم الكلام، شاعرة وماتريدية وجهمية، فهو أديب سنة، أديب أهل السنة في زمانه، واستفاد أهل العلم من كتبه ورد على المبطلين. ابن قتيبة مشهور لغوي سني. نعم. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو زبير والزهري واتقه أحمد وابن معين. قال البخاري ما تبعت العشرين ومئة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبته كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها، وهو صواب والله أعلم. نعم، إذا الآية تعم ذلك كله، الذين ينكرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو نعمة، الذين يسمون النعم من المساكن والأنعام ومرزق منها السرابيل ينسبونها إلى غير الله، الذين يقرون بأن الله هو الذي يرزقهم ثم يقول رزقنا بشفاعة آلهتنا، كل ذلك داخل في هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فأنكر الله عز وجل عليهم إنكارهم لنعمة الله بعد معرفتهم إياها. وكان الواجب والفرض على كل من عرف نعمة الله أن ينسبها إلى الله عز وجل وأن يشكر الله عز وجل عليها، ومقتضى شكر نعمة الله أن يعبد الله عز وحده لا شريك له. نعم. قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد المجر المكي مولى بني مخزوم. قال فضل بن ميمون سمعت مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية. عندك 3 مرات؟ نعم. أنا عندي مرات. ها؟ 3 مرات ها؟ مرات يا ماشي كمل. وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي 200 وله 83. حتى قيل إذا جاءك التفسير من مجاهد فهو حسبك، يعني انتهى إليه التفسير في زمانه وهو من تلاميذ ابن عباس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يدل سبحانه أن يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كان تعريف طيبة والملاك حارقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في استسقاء بأنواعه. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يدوم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كان تبيت طيبة والملاك حالقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. ويغفل ذكر الله عز وجل، فقط يعيد النجاة أن كانت الريح طيبة أو كانت الرحلة موفقة. لما قال أن الريح كانت طيبة والملاح حاذقا وكذا، ولا يذكر الله عز وجل ولا ينسب الفضل لله تبارك وتعالى. ولا شك هذا يعني منافي لكمال التوحيد، بل الواجب أول ما يقدم ذكر الله عز وجل، فيقول الحمد لله الفضل الله عز وجل، الله سبحانه يسر، الله سبحانه وتعالى سهل، الله جل وعلا يعني أجرى لنا كذا وكذا، ومع هذه الأسباب أن الوضع كان كذا وكذا وكذا، يذكر على سبيل أنها أسباب لا على أنها هي التي دبرت، ولا على أن يقفل ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام بما نزلت نعمها إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو ذكره في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وإن اصطناع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. ضدين، اجتماع ضدين في القلب، ما هما؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، معرفة لعلم الله وإقرارهم به بها هذا في قلوبهم، وإنكارهم إياها أيضا هذا في قلوبهم، فاجتمع الضدان في القلب. ما الذي لا يجتمع؟ الكفر المطلق والإيمان المطلق، هذا لا يجتمع، كفر مطلق وإيمان لا يجتمع، إيمان مطلق وكفر لا يجتمعان، واضح؟ لكن مطلق الإيمان مع شيء من الكفر أو شيء من النفاق أو شيء من الجاهلية أو شيء من الفسق أو الظلم ممكن أن يجتمع في قلب الإنسان، ممكن أو لا يمكن؟ يمكن. يكون مؤمن عنده مطلق الإيمان، وليس الإيمان المطلق، الإيمان المطلق عن الإيمان كامل، أما مطلق الإيمان وعنده بعض المعاصي التي سماها الشارع كفرا أو ظلما أو جاهلية ممكن يجتمع في قلب الإنسان. نعم. الثانية: معرفة أن هذا دليل على ألسنة كثير. وهنا نقف موقف، وهو أن كون الشيء قد جرى على الألسن لا يعني أنه يكون مستصاغا أو مباحا أو لا يؤاخذ الناس عليه. إن في ناس قد يجري على سنتهم ماذا يا أخوان؟ الكفر، كسب الدين، سب الله عز وجل، الاستهزاء بالدين، السخرية بالمرسلين، بشرائع دين الله تبارك تعالى، الحلف بغير الله، كثير الناس حلف بغير الله، هذا يعني عنده الطالع والنازل يحلف بغير الله. فلا يجوز أن نبرر للناس قلنا لا كلمة والناس يقولون ما يقصدون، لا، بل الواجب تصحيح لا لكله. وهذا الباب حج على من يقول لا بأس بما اشتهر وجرى على ألسن الناس أنه إيش يعني لا يفتش في الدين، لا كلا. لذلك قال هذا كثير إيش مما هو جارع على ألسن كثير من الناس، ومع ذلك أنكره العلماء وسردوا عليه الأدلة والآثار على أنه لا يجوز، منافي لنعمة الله عز وجل وشكر الله تبارك وتعالى. نعم. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: الند والنظير، وجعلوا الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، بحال عدد الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذا أمر مهم جدا، أن الند لا يشترط فيه أن يكون أو أن يعتقد من جعل الله ندا أنه مساو لله تبارك وتعالى، عرفتم؟ هذا ما لا يعتقد أحد، حتى المشركون الأوائل كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. هل ساووا بينه وبين رب العالمين من كل وجه؟ بدليل قولهم تملكه وما ملك، النصارى يقولون عيسى ابن الله، ويعتقدون بأن الله عز وجل أكمل من عيسى، ومع ذلك هم كفار ومشركون. فلا يظن الظان أن قوله فلا تجعل الله أندادا أنه لن يكون مشركا إلا من اعتقد أن لله ندا مماثل له أو مساوي له. كلا، بل من صرف عبادة واحدة من نوع واحد إلى غير الله تبارك وتعالى فقد اتخذ الذي صرف له العبادة مع الله إيش؟ ندا. عبادة واحدة مرة واحدة من نوع واحد. العبادة أنواع، عبادة عبارة عن أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، صح؟ أنواع. لو أنه أخذ عبادة واحدة وهي مثلا الدعاء، في أنواع أخرى غير الدعاء، السجود، الركوع، القيام، الذبح، النذر، النحر، استعانة، استغاثة، ها؟ أنواع العبادة. هذا ما صرف كل العبادة لغير الله، وإنما نوع واحد من العبادة وهو الدعاء، ولم يصرف كل الدعاء لغير الله، وإنما فقط مرة واحدة دعا غير الله، ولم يعتقد بأن هذا المدعو مع الله هو مماثل لله ونظير الله ومساو لله، هذا أيضا مشرك. لأن الناس يظنون لن يكون الإنسان مشركا إلا إذا صرف العبادة لغير الله عز وجل كلها، أو عبد غير الله كما يعبد الله تماما 50%. لا، مرة واحدة لو سجد الإنسان لغير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى وصار مشركا واستحق ما يستحق المشركون، إلا أن تتدارك الله برحمته ويتوب عليه إذا تاب إلى الله. أما إذا مات على عبادة واحدة من نوع واحد ومرة واحدة صرف لغير الله فهو المشرك، فالأمر خطير جدا. لذا قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا إيش يا أخوان؟ نكر في سياق النهي، لا تشركوا بالله شيئا، فتعم يعني لا تشركوا بالله أي شيء، ولا ملك ولا نبي ولا آل البيت ولا أولياء ولا صالحين، أي شيء. واضح؟ قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كائن من كان، ولا دعاء واحد، ولا دعاء واحد، ولا مرة واحدة، هذا هو الإخلاص. واضح؟ والأمر خطير جدا. إذا قال الله جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك، يعني الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلم يشترط الله عز وجل حتى يكون المشرك مشركا أن يصرف كل العبادة لغير الله أو نص العبادة لغير الله أو يقيم سنوات طويلة على عبادة غير الله، كلا، بل من صرف مرة واحدة أشرك بالله تبارك وتعالى. فلنتنبه لذلك. طيب، وهذه آية في سياق قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم من الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الإمام، هذه الآية في سياق ذكر الربوبية استدلالا بالربوبية على الألوهية، فقالوا يا أيها الناس اعبدوا، هذا ألوهية، عبادة. لما نعبد؟ قال ربكم، لأنه الرب وهو الخالق المالك المدبر الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لماذا نعبد الله عز وجل؟ لأنه ربنا وخالقنا، خلقنا وخلق الذين من قبلنا، خالق كل شيء. قال الذي جعلكم الأرض فراشا، وهذا ربوبية، والسماء بناء ربوبية أيضا، وأنزل من السماء ماء أيضا ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا ربوبية. إذن هو الرب الذي فرش الأرض ورفع السماء وأنزل من السماء ماء ورزقنا من الثمرات، لأن الرب معناه ماذا؟ الخالق المالك المدبر الذي يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويفعل ما يشاء. الربوبية معنى أفراد الله بأفعاله، أنه وحده الذي يفعل. من الذي يبسط الأرض؟ وحده الله. من الذي يفرش الأرض؟ وحده الله. من الذي رفع السماء؟ الله. من الذي يمسك السماء أن تقع الأرض؟ الله وحده يفعل ذلك. من الذي رزقنا من الطيبات؟ الله. إذا كان الأمر كذاك وهو كذلك، فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تشركوا بالألوهية بالعبادة، لا تشركوا، لا تجعلوا الله أندادا. وأنتم تعلمون، أي تعلمون بأن لا ند له بالربوبية يفعل تلك الأفعال، ولا نظير له ولا مثيل له. بما أنه لا مثيل له ولا نظير له ولا شريك له بأفعاله، فالواجب ماذا يا أخوان؟ ألا تجعل له أيضا نظيرا وندا وشريكا بأفعالكم. ما هي أفعالنا؟ العبادات. الله جل وعلا منفرد بأفعاله، فلنفرده بأفعالنا. ما هي أفعالنا؟ الركوع، السجود، القيام، الذبح، النذر، الحلف، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، الدعاء، هذه أفعالنا. إفراد الله بأفعال العباد يعني الألوهية، إفراد الله بأفعاله يعني الألوهية. بما أنه منفرد بأفعاله، وحده الخالق، وحده المالك، وحده المدبر، إذن يجب أن نفرده بما يستحق من العبادة وحده. فأيضا وحده نسجد له، ووحده نركع له، ووحده ندعوه، ووحده نتوكل عليه. مفهوم؟ واضح؟ واضح؟ ما معنى الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. ما معنى الألوهية؟ إفراد الله بأفعال العباد. أين وقع الإشكال في الخليقة بما خالف الرسل أقوامهم في باب الربوبية، في توحيد الربوبية أم في توحيد الألوهية؟ الجواب واضح، لكن لماذا؟ الجواب واضح. ما هو الجواب؟ الخلاف أين وقع؟ في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الربوبية ولا في الألوهية؟ الخلاف أين وقع؟ في الألوهية. ما وقع الخلاف في الربوبية إلا على سبيل المكابرة، يأتي واحد يقول هناك خالق مع الله، أو يقول أنا ربكم، أو نحو ذلك. لكن في الحقيقة لا يلتمس الأمر في الربوبية، ويلتمس الأمر في الألوهية، ويكثر الخلاف. لماذا؟ الجواب أيضا واضح، لكن نريد واحد يتبرع منكم يقول الجواب. من؟ ما الجواب؟ لا إله إلا الله. أنا ظنيت كررت، يأتي في نفسي أحيانا أقول كأنني أكثرت من التكرار. كم مرة قلنا، كم مرة قلنا، كم مرة قلنا، كم مرة قلنا. ثم أسأل هذا السؤال، المفروض يكون الجواب واضح. المفروض أقل شيء 30 واحد منكم يرفع يده. يلا أعيد أكرر، لا بأس. الربوبية أفعال الله، والألوهية أفعال العباد. توحيد الربوبية أن نعتقد بأن الله منفرد بأفعاله. توحيد الألوهية أن نعتقد بأن الله يستحق أفعالنا وحده، عباداتنا وحده، فنصرفها كلها لله وحده. لماذا وقع الخلاف في الألوهية ولم يقع الخلاف في الربوبية؟ أو على الأقل الخلاف في الربوبية ضئيل جدا، بينما الخلاف في الألوهية كثير جدا. لماذا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة ربع خالي ما شاء الله يعني معهم المجموعة لا إله إلا الله أعيد طيب اللي يعرف بس ما وده يجازف يرفع ايده ما راح أسأل يعني يعرف بس ما وده يجازف يرفع ايده اللي حك خشم على شيء من عايجه اللي يعرف بس ما وده يجازف طيب اللي ما يعرف ما يدري شو السؤال أصلا يرفع ايده شو فاهمين السؤال طيب أهم شيء تكون فاهمين السؤال طيب واحد يتبرع بالإجابة طيب واحد يعيد السؤال ما هو السؤال من يتبرع يعيد السؤال ولم يقع في الربوبية سهل جواب يلا من يجيب ليل لا لا لا لا المكابرة وقع الخلاف عطلة أيوة وتوحيد الربوبية طيب لماذا وقع هذا في خلاف هذا ما وقع فيه ما أقول كان أعرف لتوحيد الربوبية عشان نقول لتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله أقول لماذا وقع هذا خلاف فيه وهذا ما وقع فيه خلاف سبحان الله واضح. أنا تقريبا جاوبتكم حين ترى لماذا أبا عبد العزيز توحيد الربوبية هو شيء ملموس الخلق السماء من خلق السماء من خلق البحر من يعني ملموس ملموس بس ليش وقت اختلفوا ليه ما اختلفوا اختلفوا عن الخلق شيء واحد بس يعني لما لما لما اختلفوا في الألوهية ما اختلفوش في الربوبية لما ها لأن توحيد الألوهية ايه يكون أفضل الله وحده لا شريك له الألوهية عبادة الله وحده لا شريك له والربوبية الربوبية يعتبر أن خالق كل شيء لا تنسكت لما لما ليش اختلفوا في في الألوهية ولم يختلفوا في الربوبية لما ايه اشراك بالله ليش اشركوا اللي يشرك بالربوبية شرك واللي يشرك بالألوهية شرك ايضا لماذا وقع الشرك في الألوهية ولم يقع في الربوبية؟ ها؟ الشرك تصور من أفعال العباد. أيوة. أفعال العباد هي التي تصور منها الشرك وليس أفعال الله سبحانه وتعالى. ليش؟ قرب جدا. كل أفعال العباد هي التي يعني. يلا ضاع الوقت علينا. ها؟ كلفوا بها هي أفعال. كلفوا بها بينما إيه؟ بينما أفعال الله هي لا يعني لم يكلفوا بها يعني من باب التكليف. الله أنا سأجيب خلاص ضاع الوقت ها يلا آخر واحد قرروا أن الخالق واحد إيه قرروا أن الخالق واحد لكن صرف العبادة صرف عبده مع الله أو من دون الله إيه لماذا خلاص خلاص أنا أقول لكم لماذا لأن أفعال الله عز وجل لا تلتبس مع أفعال غيره الالتباس وين يصير أين يكون أفعال العباد فعل العباد تلتبس لكن الله عز وجل يفعل وحده ما في واحد آخر ينافس الله يفعل خالق لك كم سنة خالق لك كم أرض خالق لك كم شمس هو وحده يفعل لكن العباد كل يعمل على شاكلته فيقع منه خلاف واحد يتخذ فلان شفيع واحد يعبد الصنم فلاني واحد يلتبس عليه من كذا أفعال العباد ملتبسة لكن أفعال الله عز وجل لا يمكن الالتباس فيها فلذلك لم يقع الشرك بأفعال الله تبارك وتعالى لأن أفعال الله عز وجل غير مشتركة أفعاله في أحد يشارك الله ما في أحد يشارك الله فما كان من فعل الله عز وجل فهو أمر ظاهر بين غير ملتبس مع غيره ما في أحد يفعل معه أصلا بينما ما يصدر عن العباد اختلف اختلاف كبير من ما يصدر عن العباد مما يصدر عن الله فالله خالق وحده، لكن العباد كل يعمل على شاكلته، فلذلك اختلفوا. واضح؟ واضح غير واضح؟ ها؟ ولا ما اقتنعتم؟ ما هو السؤال؟ لماذا وقع الخلاف في الألوهية ولم يقع في الخلاف في الربوبية؟ لأن الربوبية أفعال الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل لا يمكن أن تلتبس مع أفعال غيره مع الخلق. لكن ما يصدر من العباد فكل يعمل على شاكلته وكل له رأي، والحق أنه يجب على كل من أقر بالربوبية أن يقر بالألوهية ويعبد الله وحده لا شريك له. طيب تفضل. قال عماد بن كثير في تفسيره، قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي طالب. وقال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة وعن قتادة ومجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: أكفار خيركم من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا. قال أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر عليك في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يعني أن زكريا عليه السلام بخمس كلمات، أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد ينكر بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات، أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي لا، فإما أن تبلغهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى. ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا لا لا، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. يعني ما ليس المرأة أنك تبلغ نساء، وإنما تبلغ الكلمات. ها؟ واضح؟ فقال: يا أخي إني أخشى إن سببتني أن يعذب أو يمسك فيه. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات، أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عقد من خالص ماله بذهب وورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيهم يسره أن يكون عبده كذلك؟ فأيهم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. مثال عجيب: الذي يخلقه الله ويعبد غير الله، كمثل ذلك العبد الذي اشتراه سيده بذهب وورق، يعني بفضة، وقد يكسب هذا ويشتغل ويعطي الغلة من الناتج، يعطيه غير سيده. سيدك الذي اشتراك، عرفتم المثال؟ الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك تعبد غيره؟ الواجب أن تعبد الله وحده لا شريك له. نعم. وأمركم بالصلاة. فإن الله ينزل وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. نعم. وأمركم بالصيام فإن مدى ذلك، وهذا لا ينافي علو الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفل أحدكم في الصلاة فلا يتفل تلقاء وجهه، فإن الله تلقاء وجهه ولك عن يساره، فإن الله تلقاء وجهه. وهنا إيش قال؟ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده، هذا لا ينافي علو الله تبارك وتعالى. إذا قال العلم فها هي الشمس عند غروبها تكون تلقاء وجهك وهي أعلى منك، فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق أين الشمس تكون؟ جهة الغرب، شكلها تلقاء وجهك وهي أعلى منك وهي مخلوقة وأنت مخلوق، فمن باب أولى أن يكون الله عز وجل تجاه وجه المصلي وهو في علوه سبحانه وتعالى. نعم. وأمركم بالصيام فإن مدى ذلك كمدى رجل معه سرة مسك في عصابة عصابة يعني مجموعة من الناس. نعم. كلهم يجد ريح المسك، وإن قلوبك للصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وذلك لأنه أثر طاعة لله عز وجل، هي رائحة كريهة تخرج من جوف الصائم، لكن لأنها من أثر طاعة صارت عند الله أطيب من ريح المسك. نظير ذلك دم الشهيد، فالدم كما هو معلوم مستقذر وعند بعض الفقهاء نجس، لكن يأتي الشهيد يوم القيامة بدمه، اللون لون دم والريح ريح مسك، لأنه من أثر طاعة جاهد في سبيل الله. نعم. طيب لو أن شخصا ما قتله اليهود الكفار المعتدون، هل نقول عنه شهيد أو نقول عنه ليس بشهيد؟ هل نقول عنه شهيد أو نقول عنه ليس بشهيد؟ طيب واحد قاعد يقاتل لتكون كلمة الله العليا وقتل، هل نقول عنه شهيد أو نقول عنه ليس بشهيد؟ نقول شهيد، نرجو له الشهادة، يعني نرجو له الشهادة، يعني نحسبه يعني نرجو له يعني إن شاء الله يا هل نقول عنه شهيد أو لا نقول عنه شهيد؟ عفوا، هل نقول عنه شهيد أو نقول ليس بشهيد؟ وليد، ها يعني لا نقول شهيد ولا نقول إيش؟ ليس بشهيد، نرجو له إن شاء الله ما في إشكال. ولو كان يجوز أن نقول عنه شهيد لجاز أن نقول عن المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله قيم الصلاة أن نقول عنه في الجنة، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل نقول فلان دخل الجنة؟ كذلك من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لكن نقول لواحد أنت في سبيل الله أنت شهيد؟ الجواب لا. لذلك لو كان يجوز ذلك لكان لا فرق بين من عينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثلا لعمر شهيد، وقال عن عثمان شهيد، وبين أي إنسان آخر صار لا فرق. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في سبيل الله في أحد في بدر في غيره لا نستطيع أن نقول عن واحد منهم شهيد إلا إذا جاء النص بأنه شهيد، نقول شهداء أحد لأن في نص، حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، عمر الخطاب شهيد رضي الله عنه، عثمان شهيد رضي الله عنه. أما من لم يقل عنه في الشرع أنه شهيد لا نقول أنه شهيد، كذلك لا نقول ليس بشهيد، أيضا هذا تقول آخر، فلا نقول شهيد ولا نقول إيش ليس بشهيد، وإنما نمسك كما قال الطحاوي نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، المسيئين نخاف عليه. يقول عسى الله يغفر له يستر عليه. والمحسن يقول عسى الله يتقبل حسناته ويرفع درجاته. نرجو المحسن ونخشى على المسيء، لكن لا نعين أحد بجنة ولا بنار إلا من عينه الله ورسوله. حتى لو أن كافرا من الكفار المشهورين مات نقول كافر ونبشره بالنار، لكن لا نقول هو في النار. لو قلنا هو في النار لتساوى هو مع أبي لهب الذي أخبر الله عز وجل بكتابه عنه، فقال سيصلى نارا ذات لهب. كيف نساوي هذا الذي عندنا نص مع آخر لا نص لنا عنه في الكتاب ولا في السنة؟ لذلك ممكن أن نشهد بالوصف، نقول كل مؤمن في الجنة، كل من قاتل في سبيل الله ومات شهيد، كل مسلم في الجنة، كما نقول كل كافر في النار، كل ملحد في النار، كل نصراني يهودي لم يؤمن بالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في النار. لكن فرق بين كل مسلم في النار وبين فلان بن فلان، عفوا، بين كل مسلم في الجنة وبين فلان بن فلان في الجنة أو فلان شهيد، لأن شهيد أعلى من كلمة في الجنة، لأن ليس أهل الجنة كلهم إيش شهداء، بينما كل الشهداء في سبيل الله في الجنة. واضح؟ فكلمة شهيد تزيد على كلمة في الجنة، والناس قد يمسكون عن القول فلان في الجنة لكن لا يمسكون عن القول إيش فلان شهيد. شوف من فرط جهلهم يمسكون على القول بأن فلان في الجنة وهذا جيد، لكن لا يتورعون عن قولهم فلان شهيد، مع أن فلان شهيد أبلغ وأفضل وأعلى رتبة من فلان فلان في الجنة. ويذكر أن في بلاد عربية في طيار نصراني اسمه جورج مات في حرب 67 مش عارف ايش طاح بالطيارة، فسموا مدرسة باسمه، مدرسة الشهيد جورج. ايه هكذا. والروافض هل هو عفوا ايضا بعض فلان الشهيد، وقالها بعض رموز ممن يعملون في العمل الاسلامي والساحة الاسلامية الشهيد فلان والشهيد فلان، وسجل في شريط قال اثبتت الوطنية الكويتية لا فرق بين بدو حضر وسنة وشيعة، والشهيد قبزرد والشهيد قام يسرد والشهيد قبزرد، احنا مختلفين بالشهيد فلان فلان جاينا الشهيد قبزرد. يلا شو نسوي؟ إن الله راجع. تفضل. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسر العدو فشد يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. الصدقة هكذا يعتق الإنسان نفسه من نار جهنم إذا تصدق. نعم. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل أيهما أشد على النفوس، الصيام أم الصدقة؟ في ناس يقول يعني عليك صيام سنتين متتاليتين ما عنده مانع، ولا تقول تصدق عليك 100 دينار ينتحر ذاك التعليم واجب عليك كفارة تدفع كذا وكذا. وفي ناس لا والله خذ ما شئت ولا أنه سنيوم. صح؟ ولذلك العبادات تتفاوت واختلفت حتى توافق جميع إمكانيات الناس. ففي ناس ما شاء الله يحب الصوم يكسن الصوم، وآخرون لا يطيق الصوم لكن الصدقة ينفق ما شاء الله أن ينفق. فالعبادة متنوعة حتى توافق جميع الإمكانيات، لكن بالجملة أيهما أفضل، الصيام ولا الزكاة؟ صيام التطوع ولا صدقة التطوع؟ بالجملة أيهما أفضل؟ لا شك أن إيش الزكاة أفضل من الصيام، وصدقة التطوع أفضل من صيام التطوع. ولذلك يقولون العامة المال عديل الروح. ففي ناس ممكن ايش يزهق روحه من اجل ايش؟ من اجل المال. حتى يوم الايام شفت لي واحد يعني يعبث بجرح بيده، ايش فيك؟ قال البارح طرهنت انا مع واحد ان تحط جمر على ايدك وتشفط ثلاث شفطات بالمعسل، تعرفون المعسل؟ قدو الصعيد هذا، هو صعيدي هذا. يقول قلت له يقول حطيت الجمره وثلاث شفطات الى اخر نفس والجمر على ايده عشان خمس دقائق. والله ان الحرق رايح يعني، شوف ثلاث شفطات ها بالراحه. يقول هذاك ها اشفط صدنك، اعوذ بالله، حرق نفس الجمره جانب الدوام، كان فراشه بالدوام، كنت انا موظف. ويعني اقول شنو يقول لي؟ ثلاث شفطات بالراحه شرط انك تتحمل الجمره، وثلاث شفطات عشان خمس دقائق. تمعود لو جاتني ما اعطيك عشر دقائق ولا تسوي نفسك هذا. فالمال الناس تحبه حب عظيم، تحبون المال حبا جما، يعني محبوب للإنسان. لا تكاد تجد إنسان ما يحب المال، لكن الناس يتفاوتون. حتى الذين يتصدقون يحبون المال، وكلما كان إنسان محب للمال أكثر كان الأجر أعظم. إذا تصدق حب المال وتصدق هذا أجر أعظم. إذا قال الله عز وآت المال على حبه، مع محبة المال أيضا يؤتيه، واضح؟ وآت المال على حبه. فكون الإنسان يحب المال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أفضل صدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر، هذه أفضل الصدقة. وأنت صحيح يعني في عز عافيتك، محتاج أنك تنبسط تتزوج تتفسح تبني عز عافيتك. المال المريض اللي عمره 80 هذا ما له خلق، يقول خذ خذ واسع بيموت، خذ اللي تبي بس ها صح بيموت هذا مريض، لكن انت عز عافيتك تتصدق هذه افضل الصدقه. قال شحيح مع بخلك وحبك للمال وتتصدق، معنى هذا ان ما عند الله احب اليك مما عندك، وما ترجوه من الله اعظم مما ترجوه من بقاء هذا المال بيدك. قال ترجو الغنى، يعني انت تنوي ايش؟ وترجو ان الرصيد يرتفع. إن الإنسان قام يجمع رصيد وقاعد يطالع لاحظ ها كم وصل كم وصل، هذا شيء له ثقلة. حتى واحد مرة سلف من واحد 150 دينار، يقول عطيته، يقول مع السوالف كذا اكتشفت أنه عنده 2000 دينار. فلان عندك 2000؟ قال إيه. كنت مسلف 150، أنا مسلفك ما عندي 2000. قال لا 2000 ما بي أكسر له. سلف 150 يقول أدبرها، لكن 2000 هذه ما أبي أكسرها، يعني ما هو دار من كذا عندي 2000. شوف، فهذا معنى إيش؟ يرجو، يرجو الغنى ويخشى الفقر. كله يقول آه لا، شو يقول الفلس الأحمر حق اليوم الأسود، قرشين تنفعك في أزمة من الأزمات، سبحان الله تقوم ماكينة طيح واحد مريض عندك شو لك شغلة، كله إيش؟ خايف إنه ينقص. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام درس نفوس الناس، بل قلب قد درسها، فقال هذا الكلام. قال أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى زيد رصيدك وتخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة. لا إذا حضرت يعني إذا بلغت الحلقوم، إذا واحد تطلع روح تطلع روح قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. حتى أن بعض الناس يا أخوان يأتي يسأل يقول أنني أخذت من أخواتي مبلغ كذا وكذا ربية والآن أبطلع شلون؟ والله باقي من أخواتي زمن ربيات، يعني هذا عمره غشي 80 باقي سارك حق أخواتي في رب أيام الربيات، والحين توي يفكر يعطينا، لكن الوقت الربيات كان تنفعهم صح ولا لا؟ صادر حقهم وإرثهم، والآن بلغ ما بلغ ويريد أن يخرج مالهم. وين خوات؟ قال ماتوا خواتي، واحدة راحت ما أدري إيش، واحدة عندها أحفاد، واحدة شوف عسى الله يتوب عليه تقبل منه. لكن هذا ما هو مثل ذاك الذي أعطى الناس حقوقه وترك الناس يستمتعون بحقوقهم وميراثهم، واضح؟ طيب كمل الحديث عشان ننهي، لأن أنا عندي درس آخر الحين. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل ولده العدو صراعا في أجله فأدى حسنا حصيرا فتحصل فيه، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس. الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة، والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة غير شبر فقد خلق رغبة الإسلام من عرقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جدى جهنم. قال: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بل بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن وشاهد منه في هذه الآية. حتى الشيخ الألباني صحح الحديث، حديث طويل، حديث عيسى بن مريم أنه قال ليحيى، قد صححه. نعم. هذا حديث حسن وشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالتنا على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصالح، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن دالة على هذا المقام كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد. أبو نواس وسئل أبو نواس في ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع البليد، عيون من لجين كاثرة بأحداق من الذهب السبيك. إيش عندك؟ عيون من لجين إيش؟ ناظرات. عيون ناظرات، الناظر أقرب العيون. نعم. عيون من لجين ناظرات بأحداق من الذهب السبيك على قرب الزبرق مشاهدات لأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجهله الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. طيب، الذي نريد أن نبدأ عليه آخر شيء هنا أن منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة هو التركيز على توحيد الله عز وجل، توحيد ألوهية، استدلالا بتوحيد الربوبية. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. هو ربنا وله الملك، هذه ربوبية، فاعبدوه. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ربوبية وأسماء وصفات، إياك نعبد إياك نستعين. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا. ولذلك أهل البدع ماذا يفعلون؟ يسودون الصفحات ويقضون المحاضرات وإلى آخره، فقط يركزون على توحيد الربوبية. هو خالق جل وعلا، الرازق، الذي بصر، الذي فعل، انظر الأسماء، انظر البحار، انظر النباتات، انظر انظر. وبعدين بعد هذا ماذا يجب أن يكمل ذاك؟ فيقولون: ذلكم الله ربكم الذي خلق هذا الخلق كله، يجب أن نعبده وحده، لا قبور، لا أولياء، لا البيت، لا صالحين، لا شمس، لا قمر. هذا تتمة الدين. أما أن تبقى تثبت بأن الله هو الخالق هو الخالق هو الخالق، ما صنعت شيئا. سبحان الله، أثبت بأن الله خالق ما صنعت شيء؟ نعم ما صنعت شيئا، لأن إثبات الخالق حتى إبليس يقول به وليس بموحد. لذلك ماذا يقول إبليس؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عرفتم؟ أثبت بأن الله خالق ولا لا؟ أثبت. هل كان موحدا مسلما؟ كلا. إذا متى يكون تقرير ربوبية نافعا؟ إذا جعلته دليلا على تقرير توحيد الألوهية. أما ربوبية تتوقف عنده، ما صنعت شيئا، لن تصنع شيئا، لن يدخلك الجنة، لن تخرج من الشرك، وإنما لابد من تحقيق الربوبية ثم تحقيق الألوهية. الله هو الرب، إذن هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. بلغ الأمر في هؤلاء البدع أنهم ظنوا أن الذي يثبت الربوبية خلاص هو مسلم، لذلك شهدوا لعباد القبور، لعباد الأوثان، بأنهم مسلمون، لأنهم يؤمنون بأن الله موجود. حتى دعوا إلى مؤتمرات اسمها وحدة إيش الأديان، اليهود والنصارى والمسلمون كلهم يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، خلافا للملحدين، للبوذيين، للشيوعيين، هذول ما عندهم إيمان بالله. هؤلاء اللي عندهم إيمان بالله من هم؟ المسلمون، اليهود، النصارى. والمسلمون يدخل فيها ما يدخل من عباد القبور والأوثان والأولياء، وهذا من أبطل الدعوات وأخبثها، حيث جعلوا الدين هو فقط الإقرار بوجود الله، أو بأن الله هو الرب، أو بأن الله هو جل وعلا أرسل رسلا أو أنزل رسالات. ما يكفي، هذا غير كافي أبدا. لو كان كافيا لكفى إبليس، لكفى المشرك الأوائل الذي يقول الله عنهم ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. أقروا بالربوبية ولا لا؟ هل هم مسلمون موحدون؟ الجواب لا، حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. هذا المهم. لذلك بلغ الجهل في بعضهم فقال إن إبليس لم يكفر. تبه، قال إبليس لم يكفر. كيف ما كفر؟ قال الله يقول عنه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا ربوبية. الألوهية معناها أن تعبد الله، كان إبليس يعبد الله بعد. أليس الحلف عبادة لله؟ نعم الحلف. قال إبليس يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أخ طلع إبليس عنده إيش؟ عنده ماذا؟ ربوبية وشيء من الألوهية. نعود إلى ما قررناه في بداية الدرس، أنها العبادة أنواع، صح؟ لو نوع واحد ومرة واحدة صرفت لغير الله فقد كفر ذلك الإنسان وأشرك بالله. مرة كل العبادة لله وحده ولا شريك له إلا الدعاء، وليس كل الدعاء، مرة دعا غير الله هذا مشرك. كل العبادة لله إلا النذر، وليس كل النذر، 100 مرة نذر في حياتك، 99 مرة لله، بس مرة واحدة للولي هذا كفر. أشرك بالله عز وجل، لأن أشركت لأحبطن عملك. متى يكون موحدا؟ إذا جعل الدين كله لله، كله، يعني يعبد الله وحده لا شريك له. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يجب أن يكون الدين لله كله. واضح؟ واضح يا أخوان هذا التقرير؟ واضح أو غير واضح؟ الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.